يسر إخوانكم في المكتبة الصوتية لأهل التوحيد والأثر أن يقدموا لكم هذه المادة. وهذه الأسئلة قد أتى بها سامي من عند يعقوب، ولا أدري هل هي أسئلة استفسار أم هي أسئلة امتحان. المهم نبدأ بالسؤال الأول. إذا كان الإمام الكفر بالطاغوت واجب الفطر كما يقول، فأي مسلم لا يغر الكفر بالطاغوت؟ لا يكفر، هذا أكيد. إذا لماذا يكفر ابتداء حتى يظهر له الكفر بالطاغوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالجواب على السؤال الأول، أما قول هذا المعترض التائه المسكين فالرد عليه من وجوه. أولا، الكفر بالطاغوت يكون ظاهرا وباطنا، ويكون قولا وعملا، ومن صفة الكفر بالطاغوت هو إظهار العداوة لهم أي للكفار، وأن تكفر أهلها وتعاديهم. وقد أجاب علماء الدعوة من قبل، كما أجاب أبناء الشيخ محمد بن ناصر كما في المجلد التاسع من الدرر في كتاب حكم المرتد، عن هذه الشبهة الضعيفة التي لا أصل لها البتة. قالوا، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قالوا: فمن أتى بها علما وعملا لم نكفره ولم نقتله. علما يعني هذا في قرارة نفسه، وعملا أي عملا بها، وهو البراءة من المشركين، وهذا أمر ظاهر. قالوا: لم نكفره ولم نقتله، يعني إذا أظهر لهم العداوة للمشركين لم يكفروا ولم يقاتلوا. وأجاب أيضا بعض علماء الدعوة، قالوا: الكفر بما يعبد من دون الله، ويراد به الحديث الذي رواه الإمام مسلم من طريق الفزاري عن أبي مالك الأشجعي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال: والمراد بذلك، يعني الكفر بما يعبد من دون الله، المراد بذلك تكفير المشركين والبراءة منهم ومما يعبدون من دون الله. وكل هذه الدندنة يريدون هؤلاء أصحاب السؤال، يريدون القول بأن الكفر بالطاغوت محله القلب فقط. وأقول لهم: ارجعوا إلى أقوال محمد بن عبد الوهاب، والذي لا يظهر التوحيد وهو قائم بين المشركين فهو منهم بالظاهر، وأمره إلى الله تعالى، والدليل كما في الجزء الثامن الصفحة 62 بعد 100، وهو يتكلم عن الهجرة إلى بلاد الكفار، فأجاب: إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك، جاز له ذلك، وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا عدم ولاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم، إلى أن قال: ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد، العمل إيش؟ بالتوحيد، وفرض عليه عداوة المشركين، فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك لم يجد، إلى أن قال: ولا فرق في ذلك بين دار الحرب ودار الصلح، فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها فلا يجوز له السفر إليها. نعم، انتهى كلامه. وما يوضح ذلك أيضا، انظر إلى الصفحة أيضا التي بعدها مباشرة: وليس إظهار الدين هو فعل أركان الإسلام الخمس، لأن الإنسان يستطيع إخفاءها كأن يصلي في بيته، أما الشهادتان فمحلها القلب. والصوم يكون خفي إلا لصاحبه، والزكاة قد لا يعلن به إلا لمن أخرجها له إذا أراد، وهكذا. بل الإظهار هو الصدع بالتوحيد والبراءة من المشركين كما سيأتي بيانه باختصار. وقد سئل أبناء محمد بن عبد الوهاب عن السفر إلى بلاد المشركين فأجابوا: وإظهار الدين تكفيرهم وعيب دينهم والطعن إيش؟ والطعن عليهم والبراءة منهم والتحفظ من مودتهم والركون إليهم واعتزالهم، وليس فعل الصلوات فقط إظهارا للدين. هنا محل الشاهد، وليس فعل الصلوات فقط إظهارا للدين. وقول القائل إننا نعتزلهم في الصلاة ولنأكل ذبيحة لهم، قال هذا حسن، لكن لا يكفي في إظهار الدين وحده إلا، بل لا بد مما ذكرناه، بل لا بد مما ذكرناه. وقال حسين بن غنام أيضا في الجزء الثامن الصفحة 34 بعد 104، قال: فمن صرح لهم بذلك بالعداوة يقصد، فقد أظهر دينه وصرح بالعداوة، وهذا هو إظهار الدين، لا كما يظنه الجهل من أنه إذا تركه الكفار وخلوا بينه وبين أن يصلي ويقرأ القرآن ويشتغل بما شاء من النوافل أنه يصير مظهرا لدينه، هذا غلط فاحش. وقال أيضا عبد الرحمن بن حسن في إجابته عمن سأله عن بلدة فيها وثن يدعى من دون الله تعالى ولم ينكر: فما حكم البلدة؟ ما حكمها؟ يعني هي بلدة كفر أو بلدة إسلام؟ قال: لا ينبغي الجزم بأحد الأمرين، لاحتمال أن يكون في البلد جماعة على الإسلام مظهرين ذلك، يعني مظهرين إيش؟ للتوحيد ومظهرين للعداوة لهؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله عز وجل، مظهرين. هنا جعل احتمال، يعني فإن لم يكن هناك إظهار وننحي هنا الاحتمال من أناس يظهرون الدين تكون بلدة كفر لا إشكال فيه، ويلحق كل من فيها سواء أتى بشعائر أو كان مجهولا للحال. أما إن كان جماعة مظهرين للدين وللتوحيد ومعادين لهؤلاء المشركين وكانوا يعني في جماعة لا بأس بها، هنا الأمر والحكم يختلف. ومعلوم عند القاصي والداني أن من يعيش بين المشركين في دار الشرك وهو غير مظهر لدينه فهو منهم في أحكام الظاهر، كما قال حسين بن غنام في العقد الثمين، قال: من جامع المشرك، كما في الحديث: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. قال سليمان بن عبد الله: هذا الحديث على ظاهره، هذا الحديث على ظاهره، فهو كافر وإن ادعى الإسلام إلا إن كان يظهر دينه ولا يتولى المشركين. انتهى كلامه. وهنا نقول أيضا أن المجهول الحال له حكم من يقيم معهم حتى يظهر توحيده، يعني حتى يخالف القوم ويكون متميزا، وهذا ما ذكره البربهاري وغيره من العلماء. السؤال الثاني: قاعدة النادر لا حكم له، كيف يتقنونها على الناس المتجاوزين نصوص الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ ألا يعلمون أن القاعدة تهدم أمام نصوص بسيطة؟ مثال على هذا: لدينا لحم كثير حلال فيه قليل من لحم الخنزير، هل نعمل بقاعدة النادر لا حكم له في وجود نص تحريم لحم الخنزير؟ وأيضا في نفس باب القواعد الفقهية، إذا تعارضت لدينا قاعدة النادر لا حكم له مع قاعدة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فمن نطبق من القاعدتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالجواب على السؤال الثاني كما يلي. فالرد أيضا على هذا المعترض التائه المسكين من وجوه. أنا لست من قرر هذه القاعدة، قاعدة الأعمى الأغنى، والنادر في حكم المعدوم، والشاذ لا يقاس عليه، وإلحاق حكم الفرد المجهول بالكثير المعلوم. أنا لست من قرر هذه القاعدة، بل هو قول الأولين، وأنت يا مسكين تريد هدمها بلحم الخنزير. نسأل الله السلامة والعافية. بل حتى هذه القاعدة يقررها أهل البدع من المعتزلة، الجهمية، الأشاعرة وغيرهم من أهل الضلال، فضلاً على أن أهل السنة والجماعة متفقون عليها. ودليل ذلك قال الصنعاني في توضيح الأفكار: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وغير ذلك، ولأنه الشاهد في كل عصر، والفرض المجهول يجب حمله على الأعم الأغلب. قال هذا الشاهد في كل عصر، يعني قديما وحديثا. وقال ابن مفلح الحنبلي في المبدع: الأكثر يقوم مقام الكل بخلاف اليسير فإنه في حكم معدوم. وقال ابن قدامة المقدسي: ما كان في غاية الندرة فحكمه حكم المعدوم. وقال أيضا: الأصل إلحاق، قال: الأصل أن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل. وقال أبو يوسف محمد بن الحسن: إذا أظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دار كفر، لأن البقعة إنما تنسب إلينا وإليهم باعتبار القوة والغلبة، فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة في ذلك الموضع للمشركين، فكانت دار كفر. وقال أبو العباس بن تيمية في الفتاوى: فالأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب. وقال أيضا في شرح العمدة: النادر ملحق بالغالب. وقال أيضا: الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب دون النادر. وقال ابن القيم في زاد المعاد: الأحكام إنما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم. ويقول البهوتي الحنبلي في كشف القناع: الاعتبار بالغالب، إذ النادر لا يفرد بحكم. وقال السرخسي في المبسوط: والحكم ينبني على العام الغالب دون الشاذ النادر، والشاذ يلحق بالعام الغالب. وقال الجصاص في أحكام القرآن: الأحكام إنما تتعلق بالأشياء، في الأشياء بالأعم الأكثر، ولا حكم للشاذ والنادر. وقال محمد المختار الشنقيطي، وهذا معاصر، في شرحه على زاد المستقنع، قال: الشريعة مبنية أحكامها على الغالب لا على النادر، ومن قواعدها النادر لا حكم له. أعيد الكلام: الشريعة مبنية أحكامها على الغالب لا على النادر، ومن قواعدها النادر لا حكم له. وقال أيضا في شرحه على زاد المستقنع: الحكم في الشرع إنما يناط بالغالب. يبدو أن الكلام هذا واضح. وقال أبو إسحاق البخاري، وهو ليس الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، وإنما هذا جاء متأخرا، قال في تلخيص الأدلة: وكل دار كانت الغلبة فيها لأهل الاعتزال كعسكر مكرم أو بقعة غلب عليها الخوارج، وقال: أو غلب على مذهب القرامة، غلب عليها مذهب القرامة، إلى أن قال: فتلك الدار دار كفر، ويجب قتال أهلها وكل من يوجد في تلك الدار فهو كافر إلا من ظهر الإسلام منه بيقين. وقال ابن بطة العكبري في الإبانة قال: وتأمل أمر الإسلام وأهله وسلك بأهله الطريق الأقصر والسبيل الأرشد لتبين له أن الأكثر والأعم الأشهر من الناس قد نكصوا على أعقابهم وارتدوا على أدبارهم. وقال: ولو أن الناس جمعوا إلى صعيد واحد كلهم كافر وفيهم مؤمنان تألف أحدهما إلى صاحبه. وقال أيضا: حدثنا أبو بكر المروذي قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: لما قدم سفيان الثوري رحمه الله تعالى إلى البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن الصبيح وقدره عند الناس، سأل: أي شيء مذهبه؟ قالوا: مذهبه إلى السنة، يعني هو صاحب سنة. قال: من بطانته؟ قالوا له: أهل القدر. فقال الثوري رحمه الله تعالى: هو قدري، هو قدري. فألحقه بالغالب الذي يجالسهم وينتمي إليهم ولا، فصار حكمه حكمهم لأنه لا ينكر. وقال ابن أبي زيد القيرواني في النوادر والزيادات، وقال ابن كنانة في قوم لفظهم البحر: فإن عرف أنهم مسلمون فليدفنوا. وفي كتاب ابن سحنون: ينظر إلى العلامات، العلامات يعني الختان أو خمار اللحية أو غير ذلك من قرائن الإسلام. قال: فيستدل بها، فإن عميت العلامات نظر، فإن كان الغالب ممن يختلف في البحر المسلمون صلي عليهم وينوي بالدعاء المسلمين، وإن كانت مراكب الشرك الغالبة في ذلك البحر فلا يصلى عليهم. هذا أيضا في حكم الغالب. وقال ابن أبي زمانين الأندلسي رحمه الله تعالى في تفسيره، تفسير القرآن العزيز، عند قوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، رجل مؤمن من آل فرعون ولكن يكتم إيمانه، قال رحمه الله: تنبه رحمك الله أن الرجل كان ظاهره من قوم فرعون بكتمان إيمانه ومؤمنا بما قص الله لنا خبره، يعني كان ظاهره من قوم فرعون لما كان كاتما لإيمانه، وقال: ومؤمنا بما قص الله لنا خبره، يعني لو لم يبينه الله سبحانه وتعالى لكان حكمه حكم قومه، حكم قوم آل فرعون، ولكن لما أظهره الله وبينه فهو مؤمن بما قص الله لنا به خبر. وفي كتاب معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان قال: جزى الله مشيخة القيروان، هذا يموت وهذا يضرب وهذا يسجن وهم صابرون لا يفرون، ولو فروا لكفرت العامة دفعة واحدة. وقال عمر ابن عبد العزيز: إن الله تبارك وتعالى لا يعذب العامة بذنب الخاصة، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا العقوبة كلهم، يعني الحكم يصير عام، يعني عند فشو المنكر ولا يوجد من ينكر هذا المنكر استحقوا العقوبة كلهم، لأن الله عز وجل أهلك القرى من قبل وأهلك أقوام من قبل، لماذا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. والقاعدة تقول: ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. أعيد: ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال. وقال ابن بطة في مقدمة الإبانة الصغرى في مقدمته: قال إني لما رأيت ما قد عم الناس وأظهروه وغلب عليهم فاستحسنوه من فضائع الأهواء وقذائع الآراء وتحريف سنتهم وتبديل دينهم حتى صار ذلك سببا لفرقتهم وفتح باب البلية والعمى. على أفئدتهم وتشتيت ألفتهم وتفريق جماعتهم، فنبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتخذوا الجهال والضلال أربابا في أمورهم. ومما يبين في هذه القاعدة أو في المسألة الأولى وقد أجبنا عليها أن الفرد يلحق بالحكم العام حتى يظهر ما يخالفهم ويميزه منهم، كما جاء في الإبانة الصغرى لابن بطة برقم 150. وقال الحسن ابن الشقيق: كنا عند ابن المبارك رحمه الله تعالى إذ جاءه رجل فقال له: أنت ذاك الجهمي؟ فقال الرجل: نعم. قال ابن المبارك: إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي. فقال الجهمي: فأنا تائب. فقال له ابن المبارك رحمه الله: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. لم يقبل منه حتى يظهر دينه، ودليل ذلك ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. الذين تابوا من الشرك ثم أصلحوا ما أفسدوا، يجب أن يصلحوا أنفسهم ثم يبينوا، والبيان هذا أمر معلوم. والرجل بين توبته، قال: أنا تائب. قال له ابن المبارك: لا، حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. فالإظهار علامة من البراءة من الشرك وأهله، ومن كتم فهو من قومه مع الغالب والعام والمنتشر والظاهر، والأصل هو عدم البقاء معه، كما جاء في الحديث: لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم، فمن ساكنهم أو جامعهم فهو مثلهم. وفي لفظ: أنا بريء منه. ومن أحكام العموم والعقوبات ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي وغيره: إن الناس إذا رأوا الظلم فلم يأخذوا على يديه. إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، يعمهم بالعموم أي بالعقوبة، وهذا حكم عام حتى وإن كان فيهم الصالحون، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كفر الخبث، نعم إذا كفر الخبث. وما رواه أبو نعيم غيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوحى الله إلى نبي من الأنبياء أن قل لفلان العابد: أما زهدك في الدنيا فتعجلت راحة نفسك، وأما انقطاعك إلي فتعززت به، فما عملت فيما علي؟ قال: فما عملت فيما لي عليك؟ قال: يا ربي وما لك علي؟ قال: هل وليت لي وليا وعاديت لي عدوا؟ وروى الحميدي عن سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية فقال يا ربي إن فيها فلان عابد، إن فيها فلان عابد. فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن به فابدأ، أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط، يعني مع أنه عابد ومقيم بشعائر الإسلام، لكن مع نفسه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. فقال الله سبحانه وتعالى للملك أن به فابدأ، يعني صار حكمه حكمهم في تنزيل الأحكام. وكل هذه الأخبار تدل على أن هذه المسألة من أوضح الواضحات. قال ابن كثير عند قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم أي بترك الهجرة، ثم قال فهذه الآية عامة لكل من أقام بين ظهراني المشركين، كل إنسان يقيم بين ظهراني المشركين يلحقه هذا الحكم إلا من عذر الله سبحانه وتعالى، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وقال الشافعي رحمه الله تعالى وكل ما حكم به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عام حتى يأتي عنه دلالة على أنه أراد به خاصة. وكما قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى ولا يحل لرجل مسلم أن يقول فلان صاحب سنة حتى يعلم منه أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة، ولا يقال له صاحب سنة حتى تجتمع فيه السنة كلها. كما قال السلف السنة هي الإسلام، السنة هي إيش؟ هي الإسلام. وفي الإبانة لابن بطال برقم 60 قال قال ابن عمر رضي الله عنه من ترك السنة كفر، من ترك السنة كفر. ومن الأحكام بالعموم الظاهر أيضا كما قال محمد بن عبد الوهاب في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ثم بعثه الله، ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم إلا هو. وفي لفظ فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. وفي لفظ عند البخاري فوالله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. يعني هذا هو الظاهر والمشاهد عند إبراهيم عليه السلام، فحكم بما ظهر له. وقد حكم عليه السلام بما يظهر له من حال الأقوام ذلك الزمان. وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر أن زيد بن عمرو بن نفيل رحمه الله قال يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيره. وهذا ما يظهر له من قومه، وهذا لا ينفي وجود موحدين متفرقين مثل عبيد الله بن جحش وعثمان بن الحويرث وورق بن نوفل وغيره من الأحناف على ملة إبراهيم. وهذا هو شأن الشريعة في الأحكام بالعموم والحكم على الظاهر. وكما قال القرافي في الفروع واعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة. أعيد، قال القرافي في الفروق واعلم أن الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر وهو شأن الشريعة. وعند أيضا فشو الكفر في الأقوام يحكم له بما ظهر منه إلا من عرفت منه أو أظهر المخالفة لقومه والبراءة، وكما جاء في كتب السنة والمختار من أصول السنة لابن البنا الحنبلي قال عبد الرحمن بن مهدي لو أني سلطان في لفظ لوددت أن أقوم على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإن قال القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء. وهذا لما انتشرت بدعة القول بخلق القرآن. وفي قصة عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى أشهر دليل على الحكم عليهم كما في كتابه الحيدة. ومن المسائل المتعلقة بالعموم أيضا ما ذكره البربهاري في شرح السنة برقم 90، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى. إلى أن قال فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. وقال برقم 93، وتكلم الرويبضة في أمر العام، إلى أن قال فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فهلكت الأمة من وجوه، وتفرقت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا برقم 140، واحذر ثم احذر أهل زمانك، احذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة وفي لفظ كلهم في ضلالة إلا من عصمه الله منهم. ودليل ذلك أيضا قصة العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرجه قومه معهم للقتال، فقال العباس يا رسول الله إني كنت مسلما ولكن القوم استكرهوني، فقال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بإسلامك، إن يكن ما تقول حقا فالله يجزيك به، فأما ظاهرك فكان علينا فافد نفسك. وفي لفظ قال إني كنت مسلما قبل ذلك وإنما استكرهوني، قال عليه الصلاة والسلام الله أعلم بشأنك، إن يكن ما تدعي حقا فالله يجزيك بذلك، وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك. يعني كان حكمه حكم قومه حتى أظهر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمقداد وهو يعاتبه على قتل الراعي، قال له كان رجل مؤمنا يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل، كذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. وكما روى أبو نعيم في النفاق أيضا، يأتي على الناس زمان يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فيكم اليوم، هذا أمر واضح. يأتي على الناس زمان يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فيكم اليوم. وممن لا يخفى عن طالب الحق أن مسألة العموم أو مسألة إظهار الدين للحكم عليه بالإسلام لم يردها أحد إلا من الهمج الرعاع في أصلنا هذا. نعم. أما ما يعتمد عليه ذاك المعترض هداه الله تعالى إلى الحق من أنه يريد هدم قاعدة العموم أو الغالب فهذا ضياع، ويريد هدم قاعدة بقاعدة، وهو لا يفرق بين القاعدتين. الأولى اسمها الحكم للغالب دون النادر، الشاذ لا يقاس عليه. والقاعدة الثانية اسمها إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب التحريم، وهذا ما تحتاجه أنت يا مسكين. هذه القاعدة التي نرد بها على لحم الخنزير الذي ذكر. والعلماء ينزلون كل مسألة في محلها وكل قاعدة في منزلتها دون أن يخلطوا بينهم، وسأعطيك أمثلة وتدليلا على كلامي. وكما هو معلوم أن الأصل في الذبائح الحرمة. المثال الأول، المثال الأول في هذه القاعدة الفقهية، مثلا حيوان البغل. البغل يجتمع فيه الحلال والحرام لأنه من حمار لحمه حرام، أبوه حمار لحمه حرام، وأمه وهو من فرس لحمها حلال، فتغلب جانب التحريم والبغل لحمه حرام. لماذا لم يقل أحد أن لحم البغل حلال؟ لأن هذه القاعدة مستقلة عما ذكره المعترض. المثال الثاني، رجل له أخت من الرضاعة وهو لا يعرفها من الصغر، وغابت عليه منذ الصغر وهي لا تعرفه أيضا، وتقيم بين أجنبيات كثر، مع عدة من النساء الأجنبيات، ماذا نقول هنا؟ فغلب جانب التحريم على كل تلك النساء، يعني لا يجوز له الزواج بكل النساء المشبوهات، يعني التي يحتمل أن تكون إحداهن أخته من الرضاعة. المثال الثاني، لو اختلط لبن البقر بلبن الأتان وهي أنثى الحمار وهو يسير، يعني لحم لبن الأتان يسير واختلط بإناء كبير من حليب ومن لبن البقر، ما حكمه؟ هنا أيضا حكمه يعني يحكم له بجانب التحريم وتغليبه. مثال آخر، شجرة في أرض جاره، مثلا رجل له جار عنده شجرة وفرعها في سماء أرضه ملتوي، فغلب جانب التحريم أيضا. لاحظ، هي مغروسة في أرض جاره ولكن التوت تلك الشجرة وانحنت إلى أرضه، يعني فوق سماء أرضه، فصار ثمار عند أرضه أيضا. هنا فغلب جانب التحريم لأن أصل الشجرة عند جاره وتسقى بمائه، فلا يحل له أخذ ثمارها. نعم، يجوز له أخذ ثمارها وهي في أرضه. مثال آخر، وإذا اختلط شيء من البول وهو يسير بإناء الماء أيضا غلب جانب التحريم. مثال آخر، وإذا اختلط لحم مذكاة بلحم غير مذكاة، كأن يكون مثلا لحم خنزير أو حتى لحم شاة لكن غير مذكاة، غلب جانب التحريم أيضا. ودليل ذلك كما في صحيح البخاري عن علي بن حاتم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال لعدي: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، كلاب أخرى يعني لم يسمى عليها، فوجه الاستدلال أن الغالب في صيد الكلاب تكون لصاحبها، فإن وجد كلاب أخرى لم يسمى عليها مع الكلاب المسمى عليها فلا تأكل منها لتغلب جانب التحريم لاحتمال أن الكلاب الأخرى هي من اصطادت، وهكذا. وتوجد قاعدة أخرى اسمها إذا اجتمع المقتضي والمانع قدم المانع، وهي مثل القاعدة التي قبلها التي ذكرناها. نعم، يعني إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب التحريم، مثل اختلاط قتل المسلمين بقتل المشركين ولهم نفس القرائن مع المسلمين مثل المرتدين، غلب جانب التحريم والمنع من الصلاة عليهم والترحم عليهم، إلا بشرط التخصيص لهم بالدعاء والاستثناء لهم به. ومما نقوي به هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذا أيضا أبلغ رد على هذا المعترض، هذا فيه أبلغ رد: الحلال بين والحرام بين، ثم قال: وبينهما أمور مشتبهات، مثل ما قال هو في السؤال: لحم كثير حلال وفيه قليل من لحم الخنزير. هنا دخلت شبه مباشرة، قال: وبينهما، يقول عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع إيش؟ في الحرام. أيضا هنا غلب جانب التحريم، وهذا الحديث واضح وجلي في الرد. دليل آخر: قال السنيت الشافعي في أسنى المطالب في شرح روضة الطالب، قال في المجموع: قال المتولي: لو رأى حيوانا مذبوحا ولم يدري إذا ذبحه مسلم أو كافر، أو رأى قطعة لحم وشك هل هي من مأكول أو غيره، لم تحل لأنها لا تباح إلا بذكاة أهل الذكاة، وشككنا في ذلك والأصل عدمه، الأصل عدمه. وأيضا للتنبيه، ويقول بعض الفقهاء: إذا كان الحرام يسيرا بحيث أنه لا يكاد يرى أو ليس له أثر كقطرة الخمر في إناء كبير في الماء، مثلا إناء كبير فيه ماء وقطرة واحدة للخمر، هنا يعني لا تكاد لا ترى ولا يكون لها أثر، هنا بعضهم من يقول: هذا لا يضر وليس له تأثير لا في اللون ولا في الطعم ولا في السكر، وهكذا يعني. وهذه المسألة الفقهية تبقى محل اجتهاد يعني بين الفقهاء في هذه المسائل الدقيقة. أما في الأمور الواضحة الجلية ففيها نصوص من الكتاب والسنة وأقوال العلماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالجواب على السؤال التالي: والرد أيضا على ذاك المعترض التائه المسكين من وجوه. ولا شك ولا ريب أن نصوص الوحيين من الكتاب والسنة صالحة في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان، ومن شك في ذلك أنه كافر بالله العظيم، لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى ومكذب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني في الرد على هذا المعترض أن هذه النصوص من الكتاب والسنة إذا اعترضها عارض ما يخل بها ويخفي صفاءها ويكدرها بنواقض أنه كافر أيضا، لأن النصوص الشرعية إذا اجتمعت مع ما ينافيها من النواقض لا عبرة بها، والأدلة أكثر وأشهر من أن تذكر، ونكتفي ببعضها على سبيل الاختصار. قال محمد بن عبد الوهاب كما في الدرر المجلد التاسع الصفحة 92 بعد 193 وبعدها، قال: الدليل السادس، وذكر قصة بني عبيد القداح، قال: وأظهر من شرائع الإسلام وإقامة الجمعة والجماعة ونصب القضاة، لكن أظهر أشياء من الشرك ومخالفة الشرع، وظهر منهم ما يدل على نفاقهم، فأجمع أهل العلم على أنهم كفار، أجمع أهل العلم على أنهم كفار، وأن دارهم دار حرب مع إظهارهم شعائر الإسلام وشرائعه. وفي مصر من العلماء والعباد ناس كثير، وأكثر أهل مصر لم يدخلوا معهم فيما أحدثوه، ومع ذلك أجمع العلماء على ما ذكرنا. وقال حمد بن عتيق أيضا في الجزء التاسع الصفحة 57 بعد 152 وبعدها، قال: وهذا نحن نقول قد يوجد فيها من لا يحكم بكفره في الباطن. هذا يراد به الكاتب، قد يكون إنسان كاتب إمام. قال: قد يوجد فيها من لا يحكم بكفره في الباطن من مستضعف ونحوه، وأما في الظاهر، يعني الحكم في الظاهر، فالأمر ولله الحمد واضح، ويكفي كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة مع أن فيهم مستضعفين. فارجع النظر في نصوص الكتاب والسنة وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تجدها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم قال في الصفحة التي بعدها: فإنه بلغني أن بعض الناس يقول في الإحساء من هو مظهر دينه لا يرد عن المساجد والصلاة، وأن هذا عندهم هو إظهار الدين، وهذه زلة فاحشة. إلى أن قال: فيا عباد الله، أين عقولكم؟ فإن النزاع بيننا وبين هؤلاء ليس هو في الصلاة، وإنما هو في تقرير التوحيد والأمر به وتقبيح الشرك والنهي عنه والتصريح بذلك. والتصريح إيش؟ بذلك. هذا هو إظهار الدين، يعني إظهار الدين هو التصريح. بماذا تصرح؟ أن تظهر الدين وتقرره وتأمر به وتقبح الشرك وتنهى عنه، هذا هو الأصل. وكل علماء الدعوة كلهم متفقون على هذه المسألة. أما من يأتي بعدهم ويفسر بما شاء وما أرى فهذا لا يلتفت إليه، الشاذ لا يقاس عليه. وقال محمد بن عبد الوهاب أيضا: فإن الإسلام اليوم غريب، وأكثر الناس لا يميز بينه وبين الكفر، وذلك هو الهلاك الذي لا يرجى معه ذبح. وأيضا ذكر ابن مفلح الحنبلي، وذكر ابن وضاح أيضا في كتابه البدع برقم 75 بعد المئة، قال: ويبعث الله ريحا حمراء من قبل المشرق فينفر الناس إلى مساجدهم وإلى علمائهم فيجدونهم قد مسخوا قردة وخنازير. وقال رحمه الله برقم 77 بعد المئة عن أم عبد الله الجرشية قالت: ليأتين على الناس زمان يؤمنون بالله ولا يشركون به شيئا ويصومون رمضان ويصلون الخمس وقد سلبوا دينهم. يعني يوجد موحدون، هذه صفتهم، لكن سلبوا دينهم. قلت: إن لله وإنا إليه راجعون يا أم عبد الله، إن هذا الأمر عظيم. فقالت: يا بني، إذا رأوا الحق فتركوه فلا دين، إذا رأوا الحق فتركوه فلا دين. وقال أيضا برقم 97 بعد المئة، قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأهمله ثم تفقده ما عرف منه شيء. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة، قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسيخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوه أفواجا. وفي رواية قال: سيخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوه أول مرة. نعم. وقال أيضا ابن وضاح برقم 202، قال: نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، نزلت يوم الحج الأكبر، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، إن كنا في زيادة من ديننا، إن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فلم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. نعم، وهذه علامة على ذهاب الدين واندراس معالم التوحيد. وجاء برقم 22 بعد المئة الثانية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت 20 رجلا فلم تتوهم الخير في رجل منهم فقد فسد الأمر، فقد فسد الأمر. وقال عبد الله بن مسعود: ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم، فيهدم الإسلام ويثلم. وما ذكرناه مما يهدم الدين مع وجود من يقوم بشعائره، وهذا عدم إظهار معالم التوحيد. والتوحيد هو العلامة على الإسلام الظاهر، التوحيد هو العلامة على الإسلام الظاهر للقوم، وليس فعل الشعائر مع طوائف الكفر وخفاء معالم التوحيد، كما قال ابن سحمان في قصيدته البليغة عن غربة الدين، قال: تظنون الدين لبيك في الفلا، تظنون الدين لبيك في الفلا، وفعل الصلاة والسكوت عن الملا، وسالم وخالط من لذا الدين قد قلا، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء. نعم. وروى أبو بكر ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا قطبة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن القيس بن السكن عن حذيفة رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان لو اعترض في الجمعة نبيل ما أصابت إلا كافرا. وإسناده صحيح. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى قال: حدثني أبو صالح قال: حدثنا أبو الأحوص قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن قيس بن السكن بن حذيفة رضي الله عنه قال: يأتي على الناس زمان لو رميت بسهم يوم الجمعة لم يصب إلا كافرا أو منافق. وكذلك ما يدل على إسلام الناس هو إظهار التوحيد وشهادة التوحيد، شهادة التوحيد، والشعائر تابعة لها. الأصل هو إظهار التوحيد وشهادة التوحيد، والشعائر تابعة لها، كما قال الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى، قال: إنما كان السبي والغنيمة على الكفار الذين دارهم دار كفر، والكفر لهم جامع، ولذا نريهم. قال: ولسنا كذلك، وإنما دار إيمان ينادى فيها بالتوحيد وشهادة الحق وإقام الصلاة، كما جاء في تاريخ دمشق. أقول: هل ديار اليوم وشعوبها ينادى فيها بشهادة الحق؟ وهل ينادى فيها بالتوحيد أم بالشرك والتنديد؟ وهل هي دار إيمان أم دار كفران؟ وما هو حال الناس مع فشو الضلالات وذهاب التوحيد؟ الجواب كما قال الإمام المزني رحمه الله تعالى في شرح السنة، قال: الإمساك عن تكفير أهل القبلة والبراءة منهم فيما أحدثوا ما لم يبتدعوا ضلالا، فمن ابتدع منهم ضلالا هنا محل الشاهد، فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا، ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته، فهي أعدى من غدة الجر. سبحان الله، وما أكثر الضلال في عصرنا بل وفي مساجدنا. والدليل على أن الشعيرة لا عبرة بها عند فشو النواقض وظهورها ما ذكره ابن قدامة قال، ووجه ذلك يعني الرواية عن أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله التي تدل على تكفيرهم، ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما قاتلهم، يعني مانع الزكاة، لما قاتلهم وعظتهم الحرب، وعظتهم الحرب، قالوا: نؤديها. فقال أبو بكر: لا، لا أقبل حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فدل على كفرهم، وهذا ما ذكره في المغني. أعيد: لما قاتلهم أبو بكر وباقي الصحابة رضي الله عنهم وعظتهم الحرب، يعني رجعوا، وعند رجوعهم قالوا: نؤديها. فقال لهم أبو بكر رضي الله عنه: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وهذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، بل ولم ينقل إنكار ذلك عن أحد من الصحابة، فدل على كفره. هذا هو منهج الصحابة رضي الله عنهم مع من يأتي بشعائر الإسلام عند ظهور الناقض، مع أنهم لم يقفوا على أفرادهم جميعا، يعني كل هؤلاء مانعي الزكاة لم يقفوا الصحابة على كل أفرادهم جميعا وكفروهم عموما وأفرادا، بل وشهدوا لقتلاهم بالنار بأعيانهم، ولم يقبلوا إسلامهم إلا بتكفير قومهم والحكم على قتلاهم بالنار ودفع ما منعوه من الزكاة. وهذا هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم عملا بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، كما قال عمر رضي الله عنه: ونحن لا نكفر أحدا إلا من كفره الله ورسوله، كما قال ابن القيم: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو الكفران. نعم، وهذا هو منهج السلف عليهم رحمة الله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الشر فقل، هذه وصية، فقل لا أسوة لي في الشر ليوطن المرء نفسه على أنه إن كفر الناس كلهم لم يكفر. وصدق رضي الله عنه. فنقول لذاك المعترض التائه المسكين: العبرة هي من أنت، العبرة هي من أنت عند الله وليس من أنت عند الناس. قال الله تعالى: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة. عند الناس فتى، وعند الله عز وجل أمة، سبحان الله العظيم. قال الفضيل بن عيار رحمه الله تعالى: إلزم طريق الحق، قال: إلزم طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطريق أو طرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين. وأما ما ذكره المعترض في مجهول الحال، وهذا هو السؤال الرابع، يعني نكتفي باختصار، فقد أشرنا إليه في النقاط السابقة في السؤال الثاني، وأن من كان في دار فهو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل، وننوه على بعضها، يعني هذا للتنبيه، كما جاء في كتاب النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد القيرواني. قال ابن القاسم في ميت بفلات: لا يدرى مسلم هو أم كافر، قال: فلا يبارى ولا يصلى عليه. وقال سفنون: هذا بفلات من فلوات الشرك، فأما بفلات من فلوات المسلمين فإنه يغسل ويصلى عليه. هذا الرد الأول. وقال أشهب: في رجل مات فلا يدري أمسلم هو أم كافر، قال: فلا يغسل ولا يصلى عليه إلا أن يكون عليه زي الإسلام، كما ذكرنا آنفا، بختان أو خضاب لحية أو غيرها، فيصلى عليه وينوي بذلك إن كان مسلما، يعني اشترط، هذا اشتراط، لأنه قد يكون أناس مرتدين يجتمعون مع المسلمين في نفس القرائن الختان وغيرها. قال: وينوي بذلك إن كان مسلما. نعم. وقال: وقال ابن كنانة: في قوم لفظهم البحر فإن عرف أنهم مسلمون فليدفنوا. وفي كتاب ابن سحنون: ينظر إلى العلامات فيستدل بها، فإن عميت العلامات نظر، فإن كان الغالب ممن يختلف في البحر المسلمون صلي عليهم وينوي بدعاء المسلم، وإن كانت مراكب الشرك الغالبة في ذلك البحر، لاحظ الغالبة في ذلك البحر، فلا يصلى عليهم. نعم، انتهى الكلام. وقال السرخسي: ألا ترى أنه من رأى شخصا في دار الحرب وهو لا يعلم حاله يباح له الرمي إليه ما لم يعلم أنه مسلم أو ذمي، ولو رآه في دار الإسلام لا يحل له ذلك ما لم يعلم أنه حربي. وقال: إنما يبنى على الظاهر فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته إلا أن يعارض الظاهر يقينا بخلافه. نعم. ومما لا يخفى على المعترض أن فعل الرجل الواحد برضا الكثيرين من الناس يكون لهم نفس الحكم، والحكم للغالب، كما قال تعالى: فعقروها. لكن من عقرها؟ عقرها رجل واحد ورضي البقية، فنسب الله سبحانه وتعالى الجريمة لهم جميعا وأهلكهم جميعا. نعم. أما من كان في دار الكفر والغالب من أهلها الكفر وهو لا يظهر إسلاما ولا كفرا فحكمه حكم داره، والغالب من أهلها فيحكم على داره حكم داره والغالب من أهلها، والعكس كذلك إن كانت دار إسلام. وإذا كان مظهرا للكفر ثم تاب من كفره ولم يظهر توبته وأخفى ذلك يبقى كافرا أيضا، يبقى كافرا لأنه لم يظهر حتى يظهر إصلاحا لما أفسده، كما قال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إلا الذين تابوا إيش؟ تابوا من الشرك وأصلحوا، يعني وأصلحوا ما أفسدوه وبينوا الحق للناس الذين كانوا يظنون أو كانوا يعرفون عنه خلاف ذلك. وكما قال الحسن بن شقيق قال كنا عند ابن المبارك رحمه الله تعالى إذ جاءه رجل فقال له أنت ذاك الجهمي؟ فقال الرجل نعم. قال ابن المبارك إذا خرجت من عندي فلا تعد إلي، يعني فلا ترجع. قال الرجل فأنا تائب. فقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لا، يعني لم يقبل منها، قال لا حتى يظهر من توبتك مثل الذي ظهر من بدعتك. ونكتفي يعني بهذا القدر، وهذا على سبيل الاختصار جدا. ونصيحة لهذا المضطرب الذي سألني أقول له، وفي الختام أقول كما قال عبد الله البصري رحمه الله تعالى ليست السنة عندنا أن ترد على أهل الأهواء، ولكن السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. وأوصيك ما أوصى به الإمام الأوزاعي رحمه الله اصبر نفسك على السنة إذا عرفتها، إذا عرفت السنة فاصبر نفسك عليها، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وأحذرك من مسالك الجهل كما قال سهل بن عبد الله التستري ما عصي الله بمعصية أعظم من الجهل. قيل له يا أبا محمد أتعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال نعم الجهل بالجهل، الجهل بالجهل. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قرأت كتاب دانيال وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو الذي عثر عليه في قبره زمن الفاروق رضي الله عنه، فإذا فيه يأتي على الناس زمان لا يجد فيه الحكيم قرة عين، يعني نحن في زمن فتن. كما قال حذيفة رضي الله عنه سيأتي على الناس زمان يعرض على الرجل الخير والشر فلا يدري أيهما يركب، فالإنسان يكون حريص. ولا أنصحه كما قال حذيفة أيضا وكما جاء في المصنف فقال حذيفة أما تعرف دينك يا أبا مسعود؟ قال بلى. قال فإنها لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، فإنها لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع فتلك الفتنة. وأوصيك واعلم أرشدك الله سبحانه وتعالى لطاعته أنه سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، أي هي خراب من التوحيد، علماؤهم شر من تحت السماء، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكما قال الإمام أحمد بن حنبل الشيباني في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال قائل: الصلاة والزكاة. وقال رجل آخر: الجهاد في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله. وهذا ما نفقده في عصرنا هذا، وهذا هو حالنا. وربما تجد من يصلي وربما يزكي لكنه لا يجاهد، بل يصلون ويزكون لكن لا يوالون الموحدين، لا يوالون الموحدين ولا يبرؤون من الكافرين، بل ويجاهدون الموحدين إن أمكن ذلك، نسأل الله السلام. قال الإمام الأوزاعي: أما إنه لا يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى لا يبقى منهم في البلد الواحد إلا رجلا أو رجلان، وربما لا يبقى منهم أحد. هذا يعني ما أقوله. وإذا كان الاختلاف معك، نحن ننتظر يعني الرد. أسألك سؤال: ما حكم المجهول عندي؟ وهل كفر الصحابة رضي الله عنهم الناس بالعموم وكفروا أعيان العموم أم لا؟ وهل حكموا عليهم بالشعيرة أم حكموا عليهم بظاهر الحال؟ وهل جعلوا تكفيرهم أصلاً فجزموا لهم بالنار أم خالفوا في ذلك وقالوا بمجهول الحال؟ وهل فعل الصحابة رضي الله عنهم غلو في تعاملهم مع المرتدين؟ هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.